فهذا يعاقب. نعم. بس الله نستر علينا. وذاك لماذا الآن نحب الأذان؟ لأن الأذان الله سبحانه وتعالى يقيم حجته على عباده. فهذا الشيء هذا فيه تعذير وهذا فيه رد. وفي التعذير يحق له أن يسقط. يعني يحق لولي الأمر أن يعفو عن الجاني ما لم يبلغ حدا. أما في الحدود فلا. هو سماه حدا. وهو ليس بحدا. نعم نعم. عندما نزلت من الحسنات يريدنا السيئات. نعم نعم. وقال صلى الله عليه وسلم قال قد غفر لك. نعم. لعلنا نتوقف إلى هنا لأن هذا حاجة طويلة. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.